بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع علامات الساعة وأشراطها، ومنها تكلم الرويبضة وعلو السفلة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. والرويبضة الفويسق، وتطلق أيضا على الفأرة فويسقة، وتطلق على الفأرة الرويبضة. ففيه إن أمام الدجال، يعني قبل العلامات الكبرى، فيها أمور تهيئ لهذا، ولذلك ليس الشر يأتي دفعا، لأن أي إنسان يتخيل أنه ممكن بين عشية وضحاها، يعني مثلا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هل فعلا هو مهيئ لهذا الانقلاب السريع؟ حد عنده جواب لهذا؟ هل ممكن بهذه السرعة فعلا يكون مؤمن وصادق في إيمانه وغيره ثم ينقلب إلى عشية وهكذا؟ هل هو هذه الصورة؟ من يفسر لي؟ ها؟ تفضل. نعم، جميل. هو المشكلة ان كثير من اهل الفسق وكثير من اهل البلايا وكذا مؤمن تجول لحظات ايمان، لكن في غش، في داغل من الداغ، يعني ربنا عز وجل رحيم. ولذلك مثلا: ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس، راجل شكله ما شاء الله، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فلذلك هنا ليس التقلب أو التغير ينزل، وحاشا لله وكلا إن إنسان يكون صادق في إيمانه ثم يسلم. ويمكن يعني ذكرنا سابقا بأن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، يعني لا يمكن استحال عالم صادق فجأة يبقى مش عالم، لكن بقبض العلماء، بقبض العلماء حتى يبقى رؤوسا جهال. فعلى هذا التغير غالبا بيكون فيه نوع من التدرج، بس في سرعة تدرج وفي بطء. ممكن مثلا واحد كان ملتزم، وملتزم التزام جامد جدا، يبدأ بقى يتنكب عن الطريق، يعني يتململ ويتضجر، ويبدأ في نزول تدريجي، نزول نزول نزول نزول نزول، قد يكون في نوع من السرعة، ممكن في 5-6 شهور ينزل على أم رأسي، وممكن يقعد سنين يفضل بالراحة بالراحة زي واحد كده ايه غريق في البحر وبيعرف يعوم شوية، يفضل يقدف شوية ويطلع شوية ويقب شوية وهو شكله بيعوم، لغاية ما يجي لحظة وروح نازل نزول. وذلك العبد دائما لابد أن يراعي أمر قلبه فين وصال. خطاب القلب مهم جدا، تقول له: انت في أنهي محطة؟ تكلم نفسك هذا الكلام، وصلت لفين؟ قيام الليل كيت كيت كيت كيت، الأذكار، القرآن، لذة الإيمان، ايه؟ افضل دايما تعمل لك ايه محطات تقف فيها القلب. وزي مثلا ما جماعة بتوع المدارس بيدي ده 9 في 10، 9 من 10 و10 من 10 ومش عارف و7 من 10، ادي لنفسك درجة، وصلت لغاية فين في أي الأيام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم كذا، من أصبح منكم اليوم كذا، من أصبح منكم اليوم كذا، لما ودي عملت اختبار للنفس. فأنت كل يوم تسأل نفسك إن وصلت لفين في أي المحطات. ولذلك في الحديث مثلا بأن الرجل يعقد على قافية أحدكم 3 عقد: العقدة الأولى إذا قام، الثانية إذا توضأ، الثالثة إذا صلى، فيصبح نشيط طيب النفس. طيب ده في يوم واحد، يبقى دي علامة ان يلاقي نفسه كده ما شاء الله عمل شغل ونشاط بالليل وصلى وما شاء الله في نوع من النشاط اللي هو الصبح. طيب العكس، العكس بقى اللي هو خلاص ضاع وكده، فايه اللي يحصل له؟ فيصبح ايه؟ خبيث النفس، كسلي نفسه، مخنوق. واحيانا نحن كثيرا يا اخواننا لكن بننسى دايما الذنب، بنيجي الواحد في يوم في يوم في لحظة في أسبوع بنفسه ضيق جدا، تلاقي صدرك مش منشرح، في نوع من إيه من الإيه الكسل الإيماني مش النفسي، الإيماني. يعني حاسس كده في فتور إيماني بسبب إيه؟ ما هو في مشكلة، بس قد تنسى هذه المشكلة. لما محمد بن سيرين حبس، اتحبس سنة، فكان يقول، يعني يقولوا طب اتحبست ايه العلة، رغم ان كان في سبب للعلة، ان ضيع اموال بعض الناس، المال راح، وطبعا ضيعها من باب شرعي. فقال بذنب منذ 30 سنة، اذنبت بقالي 30 سنة. سمع هذه الجملة ابو سليمان الدراني بكى، قال سبحان الله، علم القوم من اين يؤتوا. ده واحد فاكر ذنب بقاله 30 سنة وافتكر الذنب بسببه اتحبس. فاحنا ممكن يبقى مثلا قبل ساعة انا مذنب، او عندي كسل في طاعة، او تهونت في امر من امر الله عز وجل، وتحصل لي مصيبة وانسى بقى ليه العلة، انسى ان انا قبل كده اذنبت، انسى قبل كده ان انا مفرط، انسى كذا انسى كذا. فطبعا تتراكم الذنوب حتى تكون في القلب والعياذ بالله اللي هو الران، كلا بل رانا رانا. والران ده عبارة عن ايه؟ عن سد، زي كده ايه، بناء. قد يكون البناء ده السد ده زجاجي، زجاج عتم، قد يكون قوالب طوب، قد يكون مسلح والعياذ بالله، قد يكون سدود بين القلب وبين الرب. يبقى خلاص بقى يعني مفيش والعياذ بالله اي مسافة بينه وبينه. فعلى هذا يعني اللي احنا عايزين نوصله ان مش مرة واحدة، مفيش انسان واحدة كده يصبح بقى فعلا رجل صادق والصبح يلاقي نفسه راح منه الايمان والعياذ بالله، لا، لكن هو مهيأ كما قال الاخ، مهيأ لهذا. النفس بدأ فيها نوع من التدني ومفيش متابعة، فيصبح الصبح وشكله مؤمن وصادق مش عارف بتاعه كده، يتعرض عليه باب من ابواب الشر، راح داخل في باب من ابواب الشر. يعني احيانا الواحد يذكر مثلا بعض اهل الفضل، يعني انا شخصيا مثلا واحد زي الشيخ رايب رغد السرجاني، احبه جدا في قضيه التاريخ والفكر وكذا، وكنت كثيرا احب ان اسمع له، لانه كان عنده، هو طبعا الشيخ رغد السرجاني عادي يعرفه، هو دكتور استاذ في الجامعه، هو خريج طب قصر العيني ومعاه دكتوراه في المسالك البوليه كلها، وتفرغ كل العلم الشرعي والدعوه، وهو تخصص في التاريخ. هو ذكر تقريبا اطياف الماسونيه والنظم والطرق، حتى هو تقريبا من سنه 2003 كان يقول ان في مصيبه جايه وفي كارثه جايه وفي معرفش جاية، وإن في مخطط عالمي، وإن إسرائيل وصلت مش عارف لكذا، والصهونية وصلت لكذا، وكلام مخططات. وبعد شوية فجأة لقيت الأمور دي كلها بعد الأحداث، وبدأ فكرة تغير في الانتخابات والمش عارف اللي جاي ومش عارف إيه، رغم إن هو يعني هو اللي أصل للسلفية وطلبة العلم وغيره إن فتن جاية، بقى فتن زي قطع الليل الموسى، وان القصد من هذه الفتنه ان العدو تأصل عنده ازاي هيقدر يخلي المسلمين دول يطحنوا بعض ويضربوا بعض، وهو نفسه اللي قال كلمه فوضى خلاقه. فوضى خلاقه دي من حوالي تقريبا 9 سنوات. فالله المستعان. فالفتن ممكن يعني تغير الحال وتغير الفكر وتغير الراي، ونسال الله السلامه. فهنا الحديث إن أمام الدجال سنين، سنين خداعة، بمعنى خداعة يعني ليست على ما كان من قبل. تلاقي نفسك كده إيه، حاسس إن في تغيير في نفسك وتغيير عند غيرك، ترى نور وده مش نور، ده عينك هي اللي فيها مشكلة، ترى ظلام وأنت أعمى، تغير في الأشياء وتغتر بهذا، تغتر بهذا. من صفات هذه السنين والعياذ بالله يكذب فيها الصادق، وطبعا استحالة ان في زمن في عقلاء يبقى الصادق يكذب، مستحيل. بل العرب قبل الإسلام في الجاهلية كانوا من أصدق الناس. ولما قال أبو سفيان لولا خشيت أن يؤثروا علي كذبا يمسكوا علي كذب لكذب، وده كان عدو ليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأي إنسان بينه وبين العدو ممكن يقول ما قال، يطلع في قطط الفص زي ما يقول ويتكلم، وكله مع الفريق الثاني المخالف معه ويكذب ويطلع إشاعات وي وي وي. هذا رجل كان كافرا ورأس من رؤوس الكفر، ولكن كان عاقل. قال طب دلوقتي أنا لو كذبت اللي معايا دول أبقى مسكين عليا إيه؟ أجي أتكلم أقول أه فاكر لما كذبت على محمد؟ فقال لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذب، ورفض يكذب وتكلم بكل صراحة. كيف هو فيكم ذو نسب؟ كيف نسبوه فيكم كذا؟ هل مثلا جربتم عليه هل كذا كذا؟ هو ما أدخل إلا كلمة واحدة. كيف الحرب بينكم؟ قال سجال، يديل علينا ونديل عليه. طيب هل يغدر؟ هو غدار؟ فقال لا، بس بيننا وبينه مدة، يعني لسه الموضوع طويل، لا ندري ما هو فاعل فيه، يمكن بعدها يغدر لما يلاقي الحرب طولت بيننا وبينه، ممكن يغدر وهو يعلم هذا انه دي كذبة. قال فما استطعت ان ادخل الا هذه الكلمة، بحيث لو مسكوني طب وانا عندي علم الغيب تم يمكن بعد كده يغدر. طيب ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الامين. الامين يبقى خائن، ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق، يتكلم في امر العامة. ايضا من طرق الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال سريج وينطق فيها الرويبضة. وايضا من حديث حذيفة لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. الحديث الذي يليه عن ابي هريرة ايضا لا تذهب الدنيا حتى تصير الدنيا للكع. قال اسماعيل بن عمر حتى تصير للكع ابن لكع، وقال ابن بكير للكع ابن لكع، وقال اسود يعني المتهم ابن المتهم، في عرف العوام الوسخ ابن الوسخ، العامل ده فلان ده وسخ ابن كذا والعياذ بالله، يعني اللي هو وصل الى درجة الانحطاط بما فيه اجماع، حتى انه يعني يكون سببا في سب ابيه، يعني مش لازم يكون ابوه لكع او وسخ او لئيم او خبيث، لكن ممكن انسان يجلب لابويه السب ويجلب لابويه اللعن اذا كان وصل الى مرحلة خسة متناهية يحار فيها العقل. فلا تقوم الساعة ولا تذهب حتى يكون هؤلاء هم الساسة، هم اللي هم ايه الطبقة اللي بيمسكوا البلاد والعباد والعياذ بالله. قيل لكع ابن لكع، وممكن قالوا للكع ابن لكع، يعني قيل لكع وقيل لكع، وممكن يكون الاقرب هي لكع. حد عنده فيها حاجة بالنسبة لهذه المسائل؟ طبعا ايضا في حديث الحارس ابن هشام عن ابي الحارس ابن هشام نعم، وفيه قال يوشك ان يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وافضل الناس مؤمن بين كريمتين، والحديث موقوف. طيب بالنسبة للمسائل سريعا، تكلم الرويبضة وعلو السفلة، يبقى السافل فوق، واللكع وسعادتهم بالدنيا وهي من أعلام السعادة، وسعادتهم بالدنيا وهي من علامات السعادة. ولذلك اللي احنا بنسمعه الآن الإعلام اللي بيصور اللي بيسموهم النخبة الفاشلة اللي احنا بنشوفها دي، اللي هم العلمانيين والليبراليين وهؤلاء الفئة الساقطة، اللي هو صار عند كثير من العوام أو كثير من الناس، ومن نعم ربنا عز وجل إن مازال الشعب المصري فيه خير ويحب القيم ويرفض هذه الصور العفن. لكن في بعض الذين تغربوا البلاد بقى اللي هي مثلا ايه زي مصر الجديدة ومش عارف مين ومدينة نصر والبلاد اللي كل شوية ما بيجي يروح يعمل رحلة يروح امريكا وفرنسا ومش عارف ايه وكده. فهذه اللي بيسموها نخبة هي هذه الايه الصور اللي هي بتتصدر للناس التي تسبق لقول قبل الساعة. وقيل ان بين يدي الساعة وبمعنى قوله لا تذهب الدنيا يعني مش هتنتهي تقوم الساعة الا والاشياء دي ترى رأي العين. يبقى السفلة هم الساسة الرويبضة هم الاعلى وهكذا. طبعا وليس معنى هذا ان يكون في خير لان الخير والشر في ايه تدافع. هيبقى في خير بس الخير سيكون منزوي ضعيف لان دول الاعلى. ولذلك في اثر بان لما جاء الاسلام على حتى ما كان في القرية او المدينة الا الفاجر والفاجران فهما مقهوران مذلولا ثم يتغير الحال حتى لا يبقى الا المؤمن والمؤمنان وهما ايضا مقهوران مذلولا. يعني في اول الاسلام الفويسق والمنافق والكل مقهور لا اعلى الا الحق. هيتغير الحال وده طبعا في اخر الزمان هيبقى الشر كتير لكن في كل بلد لا واحد اثنين ثلاثة اللي هما قد يكون على خير وصلاح مؤمنان فهما ايضا كما كان الحال في الاول مقهوران مذلول. ما عرفش يتكلم. بالامس كان عندي اخ من المنيا مش عارف موجود ولا موجود عندكم مش موجود كان بقى او اخ من المنيا امبارح من ملاوي باين ولا منين حد ها ملاوي. الاخ ده في بلد وبلد كبير والبلد عندها كذا مسجد. هو بيقول لي ايه عندنا مسجد كده صغير على السكه وبنأذن فيه ونصلي ومش عارف ايه وكده ومن زاويه. بيقول لي بقى لنا من حوالي 6 شهور بدل القران بتاع الجمعه ومش عارف ايه وكده وكده. بيقول راح طلع لنا 4 من البلد وراحوا قاعدين في الجامع يا احنا يا انتوا. المهم الشاهد دلوقتي بيقول لي الجمعه الجايه تلاقونا تردونا من المسجد. عشان ايه؟ عشان ان عاوزين طبعا البدع ومش عارف ايه هي الاصل. قلت له هم 4 بس؟ 4 قال لي بس البلد كلها معاهم. بيبص للملتزمين والمتدينين وطبعا في عمليات تغريب قديمه ان دول ما اخرجوهم من قريتكم والولد ولا طفش ما اعرفش طفش واللي عاوز يطفش الجماعه اللي معاه. فهذه العلامات تكلم الرويبضه وعلو السفله وتملك اللكع للدنيا وسعادته به مرتبه على امور. طبعا ايضا يطلق على الضعيف لكع. لكع زي المراه مثلا يطلق عليها لكع الى اخره. وسعادته بها يعني يصبح بقى سعيد في الدنيا يجد ايه اللي يرحب به واللي يرفع من شانه. مرتبه على امور وعلامات اخرى سبقتها كتكذيب الصادق وتصديق الكاذب وتخوين الامين وائتمان الخائن. فلما وقعت هذه وتغير الحال تكلم الرويبضه واستمع اليه. ممكن يوم يقعد يقول كلام تافه كلام هايف والناس تسمع. وعلى السفله وملك زمام المال والجاه. ولذلك الذي يراحل لحروب الشعوب يعني مثلا قبل الاسلام وفي الاسلام الحرب بين الدول او بين البلاد او بين القبائل كان عباره عن ايه؟ ده يخرج بسيف مش كده؟ يخرج بسيف ويضربوا بعض بالسيوف وده يغلب ومش عارف ايه. زي مثلا في يوم بدر خرج 3 من الصحابه و3 من المشركين وحسم في المعركه. كان زمان برضه جيوش ولو قائد لو قتل رحمكم الله القاتل لو قتل يبقى البلد ايه بتسقط. بعدها تطورت الاسلحه الى ان وصلت الى الاسلحه اللي هي الفتاكه. بعد الجريمه التي ارتكبت في اليابان والقنابل بقى النوويه والعنقوديه وتنزل القنبله كده في لحظه 100,000 ينتهي والى غيره. ورايت بام عيني قرية كاملة في اليمن أبيدت. يعني قالوا البلد دي كان فيها بشر وناس ونزلوا عليهم قنابل ما بقي فيها نسمة واحدة. فالشاهد طبعا العالم متطور فوجد ان الحروب والاشياء دي والحرب العالمية الاولى كم فوتك بها والحرب العالمية الثانية كم فوتك بها الى ان سيطر على عالم قله. طيب الحروب تنوعت، الحروب تنوعت يعني بعد الحرب بقى اللي هو بالنووي والسلاح والكلام ده، وان كان هذا خيار موجود يعني موجود وسيظل الى قيام الساعه الاباده والقتل، لكن في حروب اخرى بقى زي الحروب الاقتصاديه والحروب، حروب كثيره جدا، حروب السيطره بالرويبضه، انك تخلف كل بلد رويبضه ولكع وهو اللي يبقى ماسك لك وشغال عندك الى غيره. فمن ضمن الحروب الاقتصادية وهي افتك انواع الحروب حتى بيسموه الان في عرف العصر العدو القاتل. ان اردت ان تخسف بشعب اقتصادي ترفع شعب اقتصادي، يعني اقتصاد البلد هو اللي بيرفع البلد او هو اللي بيذل وبيكسر البلد. ففي علامات كثيرة جدا وحروب كثيرة جدا بين الشعوب ربما تكون غير ملموسة، ممكن تلاقي بلد واحدة انتهت خلاص تمام اقتصادها انهار، بلد واحدة تانية اقتصادها معرفش ايه وهكذا. وعلامات اخرى سبقتها كتكذيب الصادق وتصديق الكاذب وتخوين الامين وائتمان الخائن. فلما وقعت هذه تكلم الرويبضة وعلى السفلة وملك زمام المال والجاه وسعد بها الحمقى، اي سعد بالدنيا التافهة دي اللي فيها هؤلاء التافهين والجهال. ولا ريب ان هذه من علامات الساعة الصغرى التي تسبق الكبرى او تكون مصاحبة لها. ولذلك ورد حديث انس ان امام الدجال سنين خداعة. نقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بيقول امر في الطريق على اناس غالب ظن انهم لا يصلون اسلم عليهم ام لا؟ طبعا كلمة غالب ظني دي محتاجة الى يقين، لكن مثلا احيانا مثلا انا باجي يوم الجمعة باخر شوية عشان المسجد يمتلئ وباجي كل المساجد بتصلي واللي قاعدين في السوق، هل اقول لهم سلام عليكم؟ لا ولا كرام، بل ابصوا له كده باحتقار وروحوا موطي راسه زي الحرامي. ومن نعم ربنا انهم بيوطي راسه، يعني نعم ربنا ان في بعض الناس عنده حياء، بعض الناس بقى ممكن متبجع ما مش هصلي انا حر. فلا لكن طالما ان الامر ظني اقول سلام عليكم طبعا، يمكن عسى ان تجروا معك. وبعدين قضيه الان الدعوه يعني ترى في انحصار لان في صد من الاطراف الاخرى، لكن لا يمنع، لا يمنع وانت ماشي سلام عليكم وعليكم السلام تعالى صلي اعمل سوي، وانت بتشتري اي حاجه تناقش يعني دايما يكون عندك نوع من الدعوه اللي تشتري منه اللي بتبيع له اللي بتقابله، يكون في دعوه تحببه في الاسلام. يعني كثير من الناس بينسى، يعني اعرف ناس بينسوا عيالهم اسمائهم والانسان معرض للنسيان، بعض الناس بينسى اشياء كثيره، فمن ضمن الاسلام عند كثير من الناس بينسى، فيحتاج دايما اللي يذكره بيه، اذكروا كلمه جميله تشتري منه بتبيع منه ماشي معاه راكب ماشي. يعني عندكم واحد الشيخ حامد الراجل الكبير اللي موجود معانا، وهو بيروح بيركب عربيه نص نقل اي عربيه طول ما قاعد عامل واعظ ويوعظ واخواننا ومش عارف مين ويتكلم والاسلام وبتاع، يعني كثير بيتاثر بيه. يعني مره جاي لي واحد سائق وبيقول لي والله ما خلاني صليت ولا خوفني الا الراجل ده. فالانسان يعني لا يعني ايه يكون مهنته وظيفته الدعوة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنت لو قاعد في موظف داخل على موظف في أي باب بأسلوب جميل، مش لازم بقى تقوله وإن وكأن وقال لا أبدا، أي موقف كده تمسكه تكيفه دعوة. واحد مثلا بيسالك سؤال وعارف انه ما بيصليش، تعالى ومش عارف ايه وتاخده في باطك وتعالى نروح المسجد ومش عارف ايه وتجاوب له على السؤال، واحد محتاج منك مشكله. يعني اعرف يعني كثير من بعض الموظفين، موظف كان لا يتفق مع واحد على مساله يقول له بقى تعالى بيني في الجامع. وده باب من ابواب الخير. هل يجوز لي ان ازور ابنة عمي من باب صله الرحم بالضوابط الشرعيه؟ يعني ايه ضوابط شرعيه؟ لو هي مثلا منقبة قبل زوجها وبتاع لا حرج، لكن هي وابن عمي ومش عارف ايه وكده مشكلة. أذكر وقع لي موقف بمناسبة ابنة عمي، موقف طريف. كان لي ابن عمي كان ضابط في المخابرات العامة وكان نبهني في أيام السادات ان فيه مصيبة. فالمهم ايه، قلت له طب ما انا عاوز اسافر ومش عارف بتاع. قال لي يا ريت ترحل. فقال لي اديني ايه، اعمل لك الجواز وهسفرك، يعني خليك تسافر بس هحضر نفسك بسرعة. المهم خلصت اوراق سفر، وهو متزوج بنت عمي. طبعا عندنا في الصعيد جماعة جامدين. فالشاهد رحت عشان اجيب الجواز، راح اطلع بنت عمي شافتني وعاوزة تاخدني بالحضن. قلت انا بدأت التزام، رحت بعد بيت بسلم ودي راحت، هي كبيرة وانا صغير، راحت ضرباني ألم. طبعا سبت الجواز وسبته الى يوم هذا تقريبا، مش عارف اروح يعني، ما خلاص يعتبر في ايه، مش انقطاع الصلة بقى، بعد المسافة. بس الموقف ده ما انساهوش ابدا، يعني ما رضيتش اسلم عليها. ازاي يا ولد، واضرب خاخ، ورحت سايب بعض ورحت ماشي. فالانسان يكون بقى في ضوابط، لو هذا الابواب ان واحده بقى عاوزه تحضنك وتبوسك ومش عارف ايه وبنت عم، مش هينفع. الواحد ملتزم.